ضاق الحال ما تفي قوال إلى ضاق الحال ما تفي قوال ويا يا يا يا إلى ضاق الحال إلى ضاق الحال ما تفي قوال إلى ضاق الحال ما تفي قوال نسكنوا الخيال ولا نركبوا الهبال نعيشوا المحال ولا نتوهموا الحوال نسكنوا الخيال ولا نركبوا الهبال نعيشوا المحال ولا نتوهموا الحوال ندوبوا الغلال ولا نغيروا الاشكال ندوبوا الغلال ولا نغيروا الاشكال هزموا الظلام واسع سرجوا يا وين سرجوا القدام وتسلحوا بالإخدام وقاوموا يا وين قاوموا الوهام هزموا الجهل هزموا الظلام تعود معنا للكلام هزموا الجهل هزموا الظلام تعود معنا للكلام هزموا الجهل هزموا الظلام هزموا الجهل هزموا الظلام هزموا الجهل هزموا الظلام تعود معنا للكلام قاوموا يا وين قاوموا قاوموا يا وين قاوموا يا وين.